السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنكمل كلام الله سبحانه وتعالى، وكنا وقفنا عند كما يسمع بالأذان. الله سبحانه وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد من المشركين استجارك، يعني إيه استجارك؟ إحنا طبيعي يا جماعة في الجهاد بنغير على الكفار، وبعدين بنقول لهم اسلموا، يا تسلموا، أو إن كانوا يهود أو نصارى أو مجوس بيدفعوا الجزية. إن كانوا غير كده ملهمش اختيارات، يا يسلم يا يتقتل، والفتنة أشد من القتل، يعني وجودهم بيننا أسوأ من قتله. عارفة بالظبط كده، انت لقيتي برتقانة بايظة في صندوق البرتقال، تسيبيها ولا تشيليها؟ ها، طبعا تشيليها. فهو وجودهم، شوفي ربنا قال: والفتنة أشد من القتل، يعني وجودهم مسطينة فتنة. طيب، هيجي واحد من المشركين يقول لك أجرني، أنا معرفش إيه الإسلام ولا أعرف إيه القرآن ولا أعرف الكلام ده، أجرني الحقني. فيبقى هنا في الحالة دي له أن يسمع كلام الله، وله أن يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى لحد ياخد وقته، ها، وبعدين يا إما يدخل في الإسلام أو لا يدخل. في إيه يا جماعة؟ الصوت واطي؟ الصوت واطي جدا. في مشكلة عندكم في الصوت ولا إيه؟ انا ما بفتحش النت، خدوا بالكم، ببقى قافلاه. هشوف اهو. 60 يا منى، صح؟ وبنقول احد الصحابة لما ابن مسعود، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن، قلت اقرأ عليك وعليك انزل. طب ده هو عليك انزل، ازاي انا اقرأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني احب ان اسمعه من غيري، اني احب ان اسمعه من غيري. كذلك الابصار، انا ما بتقرأي، انت بتنظري الى كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالأيدي يسطر، بالأيدي يسطر، واتكتب القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي، لكن اتجمع في وقت عثمان. وبما إن القرآن محفوظ من الله، ابن عباس يقول: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، يعني ما ترك النبي إلا القرآن، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له. تمام. احنا قلنا خلاص، هنقولها تاني، إن ليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تمام؟ لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن أن يقرأه بصوت طيب. والقرآن لا يبدل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. ودايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل كل خطبة: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هنتكلم عن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هنا في نقطة مهمة جدا، وهي إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. إحنا عندنا يا جماعة إن أنا أنزل، يعني أنا كلي ببقى تحت، أنا أطلع يبقى أنا كلي ببقى فوق، ودي طبيعة المخلوقات، إن المخلوق إذا تحرك من مكان خلا منه في المكان الآخر. عشان كده يا جماعة خدوا بالكم، الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، مع ملاحظة إن لما بينزل لا يمكن أن تبقى الملائكة والسماوات فوق. خدي بالك، هو الظاهر الأعلى، لو هو نزل بالكيفية البشرية أو بكيفية المخلوقات هتبقى كده الملائكة والسما فوق، صح؟ هيبقى كده 7 سماوات والملائكة فوقه. ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويبقى الأعلى، تمام؟ طيب، هردلكوا على كل الأسئلة اللي طبعا الصحابة نفسهم ما سألوهاش، يعني الصحابة ما قالوش هو بينزل إزاي؟ طب الكيفية؟ طب ما هو كده لو نزل هيبقى الملائكة والسماء فوقه. الحاجات دي كلها استحدثها علينا الملحدين والعياذ بالله. إحنا بنؤمن بنزوله بغير كيفية، الكيف مجهول، ويبقى هو الأعلى، ولا أحد يعني ولا أحد ند له أو فوقه أبدا سبحانه وتعالى. فأنا لما بشرح الحاجات دي بقولها لأن أصبح النهاردة الملاحدة أسوأ من كفار قريش، يعني كفار قريش ما كانوش بيسألوا على الحاجات دي، لكن الملاحدة الأطفال بتوع اليومين دول هم اللي بقوا يسألوا على الحاجات دي للأسف. طيب، مش ربنا بيسمع كل شيء وبيعلم كل شيء، تمام، وبيسمعنا في أي وقت، تمام. طب ايه فايدة بقى ثلث الليل؟ يعني لما ربنا ينزل الى السماء الدنيا هو يعلم بيه وهو فوق العرش، ويعلم بيه وهو في السماء الدنيا. هذا يا جماعة تخصيص وقت للمخلوق لا علاقة له بالخلق، ده تخصيص وقت للمخلوق. إن ثلث الليل الأخير هو وقت استجابة الدعاء، وقت استجابة المغفرة. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه يقترب، والوقت ده ها بيكون بالدعاء وسؤال الحاجات والاستغفار. يعني حتى الحديث محدد يبقى ربنا سبحانه وتعالى محدد لنا أوقات نتقرب إليه فيها أكتر، زي مثلا يوم الجمعة، في حاجات بنعملها نتقرب بيها إلى الله أكتر من بقية الأيام. يبقى هذا التحديد وهذا الوقت أنا بقى ما رجعوش إني أقعد أسأل إزاي، طب مين فوق، طب إزاي، لا أنا أرجعه لي أنا، إن هذا الوقت محدد لي لاستجابة الدعاء وإعطاء المسائل وقبول الاستغفار. ما نقلبوش احنا بقى بإن ايه، نقعد نسأل طب امتى، طب بينزل امتى، طب ما هو الليل بيختلف من مكان لمكان، طب هذه الأمور لا تخصني في شيء ولن تزيد من ديني، بل هي من الأمور اللي للأسف الفلاسفة ابتدوها والمتكلمين والملحدين والنصارى ابتدوا يتكلموا فيها، متخيلين ان ده ممكن يعمل بلبلة لأهل الإسلام. ولكن المسلم، ها المسلم يؤمن بالقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبره بيه. أنا هذا القدر ربنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن تلت الليل الأخير تفرغيه للدعاء، لأنه أقرب أن يستجاب لك فيه، وللسؤال لأنك هتعطي مسألتك، هيعطيني مسألتي، وللاستغفار لأنه أقرب لقبول الاستغفار من بقية الأوقات. فتيجي بقى الجماعات المتكلمين، ويجي بقى المتكلفين، طب هو العرش بيخلو منه؟ لا لا يخلو منه العرش. طب وبعدين ازاي؟ وينزل ويطلع؟ لا ما بينزلش، لا ما بيطلعش. تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. هذا الأمر طبعا للأسف الشديد من البلايا، البلايا اللي ابتلينا فيها في صفات الله سبحانه وتعالى. وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. الله سبحانه وتعالى يوم الفصل بينزل الله سبحانه وتعالى إلى العباد. الله سبحانه وتعالى بينزل إلى العباد يوم الفصل، يوم القيامة. إمتى؟ بعد ما بيبعثوا. خدي بالك من نقطة مهمة، إن إنتي حياتك حاجة وبعد الموت حاجة تانية خالص. يعني إيه؟ هقول لك أهو. إنتي عايشة حياتك أهو كده، في حاجات معنوية وفي حاجات خفية وفي غيبيات والأعمال ما بتعرفيش عنها حاجة. بمجرد ما بتموتي كل الغيبيات دي بتبقى شهادة. يعني بتشوفي الملائكة، بتشوفي اللي في الجنة، بتشوفي أعمالك. تمام؟ طيب احنا يوم القيامة في 3 نفخات. النفخة الأولى، ودي هتكون على الأحياء اللي موجودين يوم القيامة. النفخة التانية الكل بيموت، الأحياء اللي موجودين برضو يوم القيامة هيموتوا، كل الأحياء والملائكة وكل حاجة. النفخة التالتة الكل بيقوم. النفخة التالتة دي بقى اللي بينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى من السماء والملائكة، وبنرى كلنا الله سبحانه وتعالى رأي العين، نراه سبحانه وتعالى. وما من عبد إلا يكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى كل الحاجات دي الغيبيات اللي احنا قاعدين نقول غيبيات غيبيات غيبيات، هتبقى بعد الموت، مش هتبقى غيبيات، هتبقى شهادة بعد الموت. تمام؟ طيب هل المؤمنين بقى هيشوفوا ربنا يوم القيامة؟ اه طبعا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. وهنا لازم نتكلم على ترتيب شوي. يعني ايه ترتيب؟ رؤية الله سبحانه وتعالى امتى؟ النبي قال وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. مفيش رؤية في الحياة. اللي تقول لك أنا شفت ربنا في رؤية واللي ما أعرفش إيه في رؤية، الكلام ده كله كلام فاضي، الكلام ده كله من الشيطان. لن تروا ربكم حتى تموتوا. الشهداء أول ما بيموتوا بيطلعوا السماء بيشوفوا ربنا، ودي طبعا شهداء الحرب، ودي طبعا ورد فيها أحاديث إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم عايزين إيه، فبيقولوا له نريد أن نرجع إلى الأرض فنقاتل فيك فنستشهد. من كتر ما الشهادة في سبيل الله جميلة جدا، من كتر ما الشهادة في سبيل الله جميلة ورائعة، بيبقوا عايزين يرجعوا تاني يموتوا في سبيل الله ويستشهدوا تاني. يبقى في طائفة بتشوف ربنا بعد الموت على طول، وفي طائفة أو الكل بقى حيرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. الصحابة لما سألوا وقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ خدوا بالكم هنا بيسألوا على إيه؟ على يوم القيامة. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ النبي قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ لما بتبص كده على القمر ليلة البدر وتشوفيه بدر كده قدام عينيكي، في ضرر؟ بيحصل لك أي ضرر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضرون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. لما بتبقى الشمس كده سطعة وتبصي عليها كده من بعيد، ها، هل في ضرر؟ برضو لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، اللي بيعبدوا بقى القذافي، واللي بيعبدوا السيسي، واللي بيعبدوا ابن سلمان، وكل واحد بقى بيعبد حاجة هيمشي وراه، واللي بيعبد علي كفتة، واللي بيعبد كل واحد بقى كان بيطيع حد في الدنيا وبيعبده في الدنيا من دون الله، يحل له الحلال الحرام ويحرم عليه الحلال، هيمشي وراه، هيتمثل له ويمشي وراه. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. ليه فيها المنافقين معاها؟ علشان المنافقين كانوا بيتظاهروا بالإسلام، فهيفضلوا للآخر لحد ما ينكشفوا. فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. ربنا سبحانه وتعالى هيظهر لهم في صورة غير الصورة اللي هم عارفينها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عرفناه. طب احنا هنعرف ربنا ازاي يا جماعة؟ يعني خلينا بس كده مع بعض، هنعرف ربنا ازاي؟ باللي احنا بندرسه ده. انتي من عقيدتك ان الله عز وجل له وجه، له عينين، له يدين، له ساق، له قدم، ها، هي دي الصفات اللي ربنا قال لنا عليها. فلو ما لقيناش الصفات دي، لا مش هنقدر، مش هنكمل، مش انت ربنا. فيقول انا ربكم، فيأتي الله عز وجل على صورته التي يعرفون، فيقولون انت ربنا، فيتبعونه. وفي حديث اخر فيسجدون، يجي المنافق يسجد لا يستطيع أن يسكت. ليه؟ لأن هنا خلاص بقى ما فيه، مش هيعرف ينافق. طيب يبقى إذن هنرى ربنا يوم القيامة ونكلمه ونعرفه بالصفات اللي احنا عارفينها، بالصفات اللي احنا عارفينها. كان في قوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمهم رعل وذكوان، تمام؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعت لنا قراء يعلمونا الدين. شفت الإجرام بقى؟ ابعت لنا قراء يعلمونا الدين. فالنبي طبعا اختار أعلم اللي موجودين عنده وبعت لهم 70 واحد. بعت لنا بقى، استنوا القراء دول وهم معديين عند بئر معونة وقتلوهم 70. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن ثم نسخ: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. إحنا لقينا الله يا جماعة ورضي عنا وأرضانا، وده دليل ثابت. طبعا هي كانت آية وبعدين اترفعت، وده دليل ثابت على إن الشهداء في سبيل الله، تمام، بيروا الله سبحانه وتعالى بمجرد ما بيموتوا على طول. ربنا يرزقنا شهادة في سبيله يا رب. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. طبعا النهاردة انتوا بتقابلوا حرب شعواء من الفرق الضالة في موضوع الصفات. كتير جدا يدخلوا على الخاص: صفات ايه اللي انتوا بتشبهوا ربنا بالمخلوق، انتوا بتحاولوا ان انتوا تجسموا ربنا. طبعا احنا لا نثبت يا جماعة لله سبحانه وتعالى الا ما اثبته لنفسه. ربنا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه ايه؟ ما اثبته لنفسه نثبته له. والله ولولا الحديث والايات ما تكلمنا في هذا الامر. ليه؟ لأن دي حاجة غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. طيب، وهنبتدي نذكر بعض الصفات الثابتة اللي ربنا سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه. طيب، الله سبحانه وتعالى له وجه، فأينما تولوا فثم وجه الله. له وجه. طبعا احنا دايما في الكيفية مفيش تكييف، كيف الله أعلم. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث: أنا مع عبدي حين يذكرني. خدي بالك، لان اللي بيقولوا ان ربنا في كل مكان بيقول لك اهو انا مع عبدي. ايوه، ما هي انا مع عبدي دي، ما هو الله سبحانه وتعالى وهو معكم اينما حيثما كنتم. هل معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى في الارض معانا؟ لا طبعا، الله سبحانه وتعالى فوق العرش، الله سبحانه وتعالى في علو زي ما خدنا قبل كده. أمال يعني إيه أنا مع عبدي حين يذكرني؟ لما بتذكري ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيكون ليكي وضع خاص عند الله سبحانه وتعالى. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني لو أنتي ذكرتي ربنا كده من جواكي، ها؟ بصوت واطي كده لوحدك، الله سبحانه وتعالى يجعل لك مكان ويذكرك سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. انت متخيلة؟ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. الملأ اللي هم مين بقى؟ الملائكة. يعني لو انت ذكرتي ربنا مع حد، الله سبحانه وتعالى يذكرك مع الملائكة ويباهي الملائكة بيك. تخيلي بقى، يعني تخيلي ان أمة الله، أمة الله يعني ولا حاجة في الكون، والله سبحانه وتعالى يذكرك، والله سبحانه وتعالى يذكر بيك الملائكة. ده ليه؟ لأن احنا خلقنا لهذا والله. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. طيب يعني ايه؟ انا هنا عايزة ايه؟ النفس، ان الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو اهو لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى. طب في دليل تاني على الوجه؟ في دليل تاني على الوجه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. لذة يعني النظر إلى الله سبحانه وتعالى نعيم لوحده. الذين أحسنوا لهم الحسنى وزيادة. إيه هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. دي في حد ذاتها متعة، دي في حد ذاتها نعيم. الله سبحانه وتعالى له عينين. طب جبناها منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال على الدجال، لأن الدجال هيجي يقول أنا ربكم. الدجال هيمر بمراحل، الأول هيقول إنه نبي، وبعدين لما يلاقي كمية الإقبال عليه شديدة فهيقول أنا ربكم. وإن ألا إنه أعور، الدجال عنده عين ضعيفة والعين التانية مش شغالة. وإن ربكم ليس بأعور. ومن هنا علم، أو ده دليل على إن الله عز وجل له عينين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال الله تبارك وتعالى: ويداه مقبوضتان. اختار أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ده جزء من حديث خلق آدم، لكن ده الدليل على إن الله عز وجل له يدين، وكلتا يديه يمين. برضو ما تفكريش في المخلوق، خدي بالك، شيلي صور المخلوقات من دماغك خالص. ليس كمثله شيء، ريحي نفسك، ليس كمثله شيء. لأن الصورة دي في المخلوق مسخ أو تشوه، لكن في حق الإله كمال. طب عاملين إزاي؟ معرفش، ومش هتعرف. ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. يعني الأرض هتتغير والسماوات كلها هتبقى في يمين الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هيقول: أنا الملك. في واحد يهودي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا هسألك أسئلة وأنت رد عليا إذا كانت صح ولا غلط. بيختبروه يعني، كانوا إيه، كل شوية واحد يهودي يروح يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل برضو يهودي. يعني حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في احد الاحاديث قال له ثم ماذا، يعني هتعمل ايه بعد كده، فقال له هتبعك، والنبي يعلم انه كذب. هم كانوا بيروحوا يختبروه نفسهم ان يقول حاجة غلط. فاليهودي ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع، السماوات دي كلها على إصبع من أصابع الرحمن، يبقى إذن الله سبحانه وتعالى له أصابع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. ده في إمتى يا جماعة؟ يوم القيامة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. الحديث في البخاري ومسلم، يعني اليهودي بيقول أشياء والنبي صلى الله عليه وسلم بيصدقه، وده إقرار منه بذلك. طيب عندي كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم ينادى في أهل الأرض، تبعية الحديث يعني، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض يعني الناس زي ما بيقولوا إيه، في شخصية كده يا جماعة الكل يرتاح لها، يعني الكل، وطبعا هنا المخصوص بالكل أهل الإيمان. يعني مش واحدة تقول لي مثلا ما الكل بيحب، زي ما واحدة مرة بتقول لي طب ما الكل بيحب فيروز، فيروز مين النصرانية دي؟ ما هو ممكن واحد يتحب من فسقه، وممكن واحد يتحب بإيمانه، فاحنا هنا بنتكلم على الإيمان. يوضع له القبول في الأرض يعني حتى الكفار ما يمسكوش عليه حاجة، يعني هو ما يكونش فيه صفة يبغضها الناس. ما هو ممكن يبقى مثلا ملتزم والمؤمنين بيحبوه، بس هو بخيل فالناس ما بتحبوش. لا، هذا اللي هيكون محبوب في الأرض طبعا، واحنا لا نعلم مين لأن ده غيب، ولكن بيكون له القبول في الأرض. تمام. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا يوم القيامة، أنا آسف، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وهنا أنا هشرح لكم الحديث يعني، لكن أنا عايز أقول هنا من صفات الله صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه الشيء، يعجبه. تمام. وده من شدة ما هو حاجة جميلة، يعني من شدة ما هي حاجة مش متوقعة. والمسلمين اللي بيقادوا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، المقصود بيهم يا جماعة الأسرى، الأسرى اللي هم فاكرين اللي لسه واخدينها وإن أحد المسلمين من المشركين استجارك. طيب، ما هو ده الكافر ده بالسلسلة وكان محارب للإسلام، لما عرف الإسلام وتعلم الإسلام أسلم، فهو كده دخل الجنة. بس بداية دخوله الجنة كانت إيه؟ إنه أسير مربوط بالسلاسل. بداية دخوله الجنة إنه أسير مربوط بالسلاسل. هنقف عند الجزء ده، وهدخل لكم على الشات اللي عنده أسئلة، لأن انتوا أحبطتوني بأن محدش منكم عارف احنا واصلين لفين، ولا احنا في صفحة فين، ولا حاجة خالص. انا بفتح الشات اهو بالراحة على زحلوف عشان بيتخض. كل ده زحلوف بيفتح على فكرة. معلش يا زحلوف انا فاجئتك، معلش يا حبيبي فاجئتك وفتحت الماسنجر، معلش سامح. واتخض مش عايز يفتح الماسنجر. طب الحمد لله. هو فتح الماسنجر وقفله تاني، اكيد انتوا خضتوه. طب بصوا انتوا اكتبوا بس الاسئلة اللي عندكم لحد ما الماسنجر يفتح، يعني بحيث ان انا ادخل الاقي الاسئلة مكتوبة، ما تقعدوش تكتبوا وانا جوه معاكم. كل اللي عنده سؤال ينزله. اهو بيفتح اهو اهو. كل ده بيفتح بيدور بيفتح على مهلك يا زحلوف خالص. احنا سهرانين يا حبيبي ما ورناش اي حاجة. حدش خد، نزلوا بس الأسئلة. أيوة بالظبط كده. طيب النت ضعيف؟ لا والله النت عندي الحمد لله مش ضعيف، هو زحلوف اللي ضعيف لأن هو صحته على قده يعني. طيب شهداء المرض لن يروم مباشرة بعد الموت؟ لا ما وردش، اللي ورد ورد في شهداء الحرب. اه ممكن فعلا، صح ممكن فعلا يكون الضغط على النت في عشان الحظر ده، فالضغط شهداء المرض لا ما وردش. بصي شهداء المرض يكفيهم بس ان هم يعدوا من الاسئلة في القبر، يعني معلش انا بعتبر ده فوز، يعني ان هو ما يتسئلش مثلا في قبره، او ان هو يرد على ان هو يرد على الملكين، ده في حد ذاته انا بعتبره يعني شيء جميل جدا يعني. طيب دليل على صفة نفسه عز وجل قول عيسى عليه السلام رؤية ربنا يوم القيامة غير رؤيته سبحانه لأهل الجنة وكشف الحجاب. هما يوم القيامة في الجنة هيكشف الحجاب على طول، في الجنة هيكشف الحجاب. بص يا نجلاء دايما يا جماعة عايزاكوا تفرقوا بين الدنيا والآخرة، انتي بمجرد ما هتموتي كل حاجة يعني هتتضح لك بوضوح، بمجرد ما هتموتي هتشوفي كل اللي انتي ما كنتيش بتشوفيه وانتي عايشة، هتشوفي اعمالك، هتشوفي الملائكة، هتشوفي ربنا سبحانه وتعالى، هتشوفي كل حاجة هتبقى بالنسبة لك واضحة جدا جدا جدا. ايه الفرق بين شهيد الحرب وشهيد المرض؟ كلاهما مفيش غيبيات بقى يا ليلى، خلاص مفيش غيبيات. شهيد الحرب يا جماعة وشهيد المرض بيشتركوا في أشياء وبيفترقوا في أشياء. بيشتركوا في إن هما بينجوا من العذاب وبيشتركوا. طيب شهداء المرض لن يروم مباشرة بعد الموت؟ لا ما وردش، اللي ورد ورد في شهداء الحرب. اه ممكن فعلا، صح ممكن فعلا يكون الضغط على النت في عشان الحظر ده، فالضغط شهداء المرض لا ما وردش. بصي شهداء المرض يكفيهم بس ان هم يعدوا من الاسئلة في القبر، يعني معلش انا بعتبر ده فوز، يعني ان هو ما يتسئلش مثلا في قبره، او ان هو يرد على ان هو يرد على الملكين، ده في حد ذاته انا بعتبره يعني شيء جميل جدا يعني. طيب دليل على صفة نفسه عز وجل قول عيسى عليه السلام: رؤية ربنا يوم القيامة غير رؤيته سبحانه لأهل الجنة وكشف الحجاب. هما يوم القيامة في الجنة هيكشف الحجاب على طول، في الجنة هيكشف الحجاب. بص يا نجلاء، دايما يا جماعة عايزاكوا تفرقوا بين الدنيا والآخرة. انتي بمجرد ما هتموتي كل حاجة يعني هتتضح لك بوضوح. بمجرد ما هتموتي هتشوفي كل اللي انتي ما كنتيش بتشوفيه وانتي عايشة. هتشوفي أعمالك، هتشوفي الملائكة، هتشوفي ربنا سبحانه وتعالى، هتشوفي كل حاجة هتبقى بالنسبة لك واضحة جدا جدا جدا. ايه الفرق بين شهيد الحرب وشهيد المرض؟ كلاهما مفيش غيبيات بقى يا ليلى، خلاص مفيش غيبيات. شهيد الحرب يا جماعة وشهيد المرض بيشتركوا في أشياء وبيفترقوا في أشياء. بيشتركوا في ان هما بينجوا من العذاب، وبيشتركوا في ان هما هيدخلوا الجنة. لكن اللي ورد طبعا في شهيد الحرب انه بيرى ربه، وربه سبحانه وتعالى يكلمه اول ما يموت وبيقول له انت عايز ايه تاني. شهيد الجنة، شهيد قصدي المرض، هيدخل الجنة نسمة، يعني هيدخل الجنة هيبقى في الجنة. لكن شهيد الحرب هيتحرك في الجنة، لأن ربنا قال شهداء الحرب في حواصل طير، في حواصل طير يطير بهم في الجنة حيث يشاء، يطير بهم في الجنة حيث يشاء. لكن اللي هو أهل الجنة، أو اللي هو الشهيد، اللي هو شهيد المرض، شهيد المبطون، المحروق، ما إلى ذلك، هيدخل الجنة ويبقى موجود في الجنة. لكن طبعا شهيد الحرب ده هيكون في درجة أعلى، هيتحرك بسهولة في الجنة. ليه مميزات تانية هقول لك ليه. شهيد الحرب ده هو اللي راح بنفسه يقدم نفسه لله، هو علشان يعلي كلمة ربنا في الأرض، وعلشان يقضي على الشرك والمشركين في الأرض، هو راح بنفسه كده سليم بجسد معافى. علشان إيه؟ هو اللي إيه؟ هو اللي طالب، هو اللي عايز. لكن شهيد، تمام؟ الشهيد المرض أو الهدم أو الحرق دي منة من الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا اداله منه ان هو يموت شهيد. هو ما بذلش حاجه، هو ما عملش حاجه. فاهمه الفرق؟ فرق ان انتي رايحه بنفسك تبذلي دمك في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفرق ان انتي وانتي في مكانك جالك المرض اللي هو كفر لك كل سيئاتك، ها؟ كفر لك كل سيئاتك وانتي موجوده. لماذا أهل الجنة يقعدون؟ لا يا حبيبتي، ده هما سبب دخولهم الجنة إن هما قادوا بالسلاسل في الدنيا، مش هما كانوا أسرى. الأسرى بيتربطوا بالسلاسل، ولولا إن هما كانوا أسرى ما كانوش هيسلموا وما كانوش هيدخلوا الجنة. ينفع نحارب ونموت شهداء؟ والله ربنا يرزقنا، يعني بصي ربنا يرزقنا، ربنا يرزقنا طبعا شهادة في سبيله سبحانه وتعالى. طبعا أعلى حاجة الشهادة في سبيل الله. ما النبي قال ما رأيت مثله، يعني الأدلة من القرآن إن الله، لا من القرآن أن الله له يد وله قدم، ولكن لا إحنا نثبت الصفة ولا نثبت الكيفية. أم عبد الملك بصي، أنتي بتقولي الله سبحانه وتعالى له يد، الله سبحانه وتعالى له قدم، الله سبحانه وتعالى له أصابع، زي ما النبي ذكر، زي ما اليهودي قال والنبي أقره، لكن شكلهم إيه؟ عاملين إزاي؟ الكيفية بقى نفسها يا أم عبد الملك هي اللي إيه؟ الكيفية نفسها هي اللي مجهولة، فاهمة؟ يعني إيه؟ ثواني، يعني له يد شكلها ايه؟ ما نعرفش، فهمتيني؟ لا احنا نثبت ان له يدين لكن شكلهم ما نعرفش. طب عاملين ازاي؟ ما نعرفش. طب الاصابع ازاي؟ هل زي صوابعنا ولا زي صوابع ايه من المخلوقات؟ ما كل المخلوقات ليها اصابع، وكل المخلوقات ليها يد ولها قدم، لكن هل ايديكي زي ايد الفرخة، زي ايد البقرة، زي ايد الحصان، زي ايد الملك؟ كل خلق له شكل. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى نثبت له الصفة ولكن لا نثبت كيفية الصفة. اه طبعا يا يسرى، طبعا 70,000 طبعا. هل الشهادة في سبيل الله لا تكون إلا في الحرب؟ آه، يا حرب يا رباط بقى، إن أنت قاعدة مستنية يعني. ما هو الحديث أهو، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. طب وإيه يعني؟ لا ليه سبعة؟ ما هو الاتنين دول من الخمسة. لا هو أنا لما أقول بين إصبعين من أصابع الرحمن هنا نكرة، هما خمسة. في القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ده في حال الدنيا، لكن أيوة آه الله يكرمك بيوضحيها دي يا ليلى في الشرح. ولكن ما نقولش سبعة، لا الاتنين دول من ضمن الخمسة، الاتنين دول من ضمن الخمسة، تمام؟ الاتنين دول من ضمن الخمسة. على فكرة يا جماعة، ليلى عاملة بتفرغ المحاضرات وبتوضح فيها حاجات، يا ريت اللي عايز تفريغ المحاضرات يطلبها منها إن شاء الله. هي بعتت لي منها نماذج ممتازة جدا جدا جدا، ربنا يكرمها ويجعله في ميزان حسناتها يا رب. تمام؟ آمين يا رب، آمين. فلو عوزتوا أي تفريغات من المحاضرات او في حاجه واقفه معاكوا، هي ما شاء الله اللهم بارك عليها، ربنا يعني يستعملها، ما شاء الله حاجتها ممتازه جدا جدا جدا يعني، ودقيقه جدا في النقل، يعني ما شاء الله ما بتسيبش كلمه. ايوه معاكوا اهو، هبسك بقى عليها. هبسك على ليل. تمام. طيب حد عنده أي سؤال تاني يا بنات؟ حد عنده أي سؤال تاني؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.